انما آل الامر الى ان يكون هو العدو. يبقى انت اللي بتحافظ على العدو بتاعك اللي هيربيك وتقعد تربيه. ولذلك تستعجب يقول اه ولم نربك فينا وليدا. ايوه يا فرعون يا مغفل. امال امال تفهم ايه؟ امال ايه رئيساء ايه؟ تفهم ايه؟ لازم انت اللي تربيه. قال انت اللي تربيه ويجي كده وهو عامل وهيك العمليه دي. اذا واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. فكان نظر فرعون ونظر امراه فرعون الى موسى ما فيش فيه الوسامه والجمال اللي يعني يجيب، بل بالعكس فيه ما يجوء لانه بيأكل الاسرار. طب ايه اللي يخليه يلعب؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. هنا بقى ياخذه عدو ليه وعدو له. برضو الجماعه اللي بيشككونا في القران يقول لك مره يقول لك ياخذه عدو ليه وعدو له وبعدين يكررها. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. بقى هم التقطوه عشان يبقى عدو، لهم التقطوه عشان يبقى إذن. انما طلعت ايه؟ ان طلع انه عدو. كويس كده قوي. قال لك الايتين مش مكررتين ليه؟ لان دي بتصف جانب من العداوه من جانب فرعون لموسى ولربه. يلتقطه عدو لي. يبقى مين العداوه من مين؟ من فرعون. يلتقطه عدو لي وعدو. لكن هناك فالتقطه لأجل يكون لهم عدو. مين اللي هيبقى عدو بقى؟ موسى. يبقى اذا العداوه مره من مين ومره من مين؟ علشان العداوه اذا كانت من الجهتين تبقى عداوه شرسه وتستمر، لازم يصفوا بعض. لكن العداوة بين رجل واحد عدو والتاني مش عدو يستحمله مرة ومرة دوكا يخضع على عرضه وتنتهي المسألة. اما العداوة تبقى شرسة امتى؟ الاثنين. يبقى احنا عايزين عداوة من الطرفين. عداوة من فرعون لله ولموسى، خلاص. وعداوة من مين؟ من موسى لفرعون. ادي العداوة بقى تبقى شرسة، مش لازم تيجي على ايه؟ في الصف. انما التانية مش ايه؟ يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة، مش من موجبات ذاتك إنما محبة تفضل مني كده. نعم. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. اللي بيربيه فرعون إنما هو بيربي على عين الله. إن تعرض لحاجة في التربية يوقف ربنا متذكر. مثلا او هو بيلعب كده ويا فرعون ورب فرعون بتلعبه ام مسك لحية فرعون وقعد يلعب فيها ويعبس فيه. يمسك لحية ربنا؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ بس قال حتوى اقتلوه. فهي قاعدة تصطب على بس ينزل حي. هو يعرف الحمرة من الجمرة؟ ما تسمعوش الكلمة دي؟ ده ما يعرفش الايه؟ الحمرة يعني البلح الحمراء من الجمرة. طب هات جمرة وبلح. نهت المسألة رياضي، فجاب له جمرة وجاب له بلح. يقول ربنا يخلي ايده تتمد على مين؟ على الجمرة عشان يفوتها على المغفر الكبير. يقوم ياخد الجمرة. طب بالله لما خد الجمرة كده وقال ساعته ما يرمهاش. طب خلي اي عيل يمسك اي حاجه وتشوفها تمسك بيه. لا هو مسك بقى وحطها هنا قامت لدغت لسانه وقامت جابت العقده. يبقى له تصنع على عينه. يعني عملوا في ان حبوا يعملوا فيك حاجه انا هتدخل. ادي معنى ولا تصنع على ايه؟ زي ما بيكون واحد انت قلت له اصنع لي البتاع دي. بس لما اقول لك انا عارف انك البعيد غشاش، انا لما هتيجي تبتدي فيها انا هقعد لك هو انت بتعمل كده. يقوم بده يدخل حاجة تزوف كده حتة ورق خشب حبايبي يدخلها يقول له ايه اهو اهو. ربنا بيقول ولي تصنع على عيني. انا هاخد بالي من انت هم هيربوك. انما عملوا اي حاجة فيها كده انا هتدخل. ولي تصنع ايه على عيني. ولذلك ولي تصنع على عيني مش معرض عليه. ولذلك هيقول واصطنعتك لنفسي يعني انا عايزه. والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عينه. انا مراقب الايه؟ المساله. اذ تمشي اختك. لما قالت لاخته قصيه شو كيف بقى؟ طب لما تقول لاخته قصيه تبقى مش عرفت ان نجا من الجنة. عرفت بقى قالت بقى شوف مين هيعملوا فيه ايه ويدوه فيه قصيه يعني تتبعي ايه مثلا. قالت لاخته قصيه فبصرت به عن جد يعني شفتها الله. وبعدين راحت قالت له وبعدين طيب اخته هتعمل ايه؟ قلت لها موقف ربنا يعمل لها موقف الوضع حرمنا عليه المراضع يجي اي يجي ما يرضعش ما يرضعش ما يرضعش ما ي... الله قالت لهم انا عارف نفسي ايه يرضعوه لكم ويقتلوه مش عارف ايه يفعل هذا اختك تروح في وسط العود وانت تعافي الرضاعة طب دي مين يعمله؟ ما يعملهاش الا ايه؟ الا رب. قال اخذفيه في التابوت واخذفيه الى اخره اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يقتله؟ فرجعناك الى امك. كلمة رجع لما نيجي نستقرئ القرآن نجد تستعمل مرة لازمة رجع فلان بس خلاص. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان رجع موسى مش مفعول إنما هنا رجعنا يبقى فيه مفعول يبقى هنا ممكنك لازم وهنا متعدي إلى إيه وآتني فإن رجعك الله إلى طائفة منهم رجعك الله يبقى مستعملة متعدية ولا لازمة هنا متعدية رجعك مش فإن رجعك إيه الفرق بين الاثنين مع إن الفعل واحد مرة يجي لازم ومرة يجي متعدي. قال لك إن كان الرجوع بالذات هو اللي رجع يبقى رجع انما ان كان الرجوع بشيء من الغير يبقى رجعه غيره يعني ايه ارجعه رجعه ايه يبقى الرجوع انك انت تصير الى حال كنت عليها اولا وسبتها وبعدين رجعت اليها فان كان دي من عندك يبقى انت اللي رجعت وان كانت مش من عندك بل امور تانية هي اللي خلتك ترجع وقالوا رجعك طب امال ارجعك تبقى ايه طب ما هي ارجعك زيها تمام أرجعك فلان إلى ما كنت عليه ورجعك إلى ما كنت عليه لا لأن مرة لما يكون الرجوع مني أقول رجعت الرجوع مش مني بس لدافع أنا مش عارفه مش بايع يقول رجعك لأن الرجوع في ظاهر الأمر منك إنما ده وضع نفسي مش منك يبقى فيه لازم وفيه إيه متعذر إنما أرجعك دي خلق كده وإيه ورجع فهمت فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن تقر معناها تثبت القرار الثباتي وقرة العين ايه وقرور العين ايه ما معناها كده قال لك ثبات بالذات أم قال لك لأن التطلعات إما أن تكون تطلعات حسية أو تطلعات معنوية واحد عنده أمان يتطلع لها وبعدين اتحققت له يقولون يقول لم يعد يتطلع إلى شيء خلاص يبقى استقرت نفسه على إيه لا ما عادش عايز حاجة أكثر من كده يبقى المعنويات تقول إيه لم تعد عينه تتطلع الى شيء بعد هذا المنصب بقى وزير يقول لك خلاص بقى يعني لم يعد يتطلع الى ايه الى شيء خلاص كويس كده ادي المعنوي طب والحسي يقول واحد بيبص كده يلاقي حاجه جميله الحرم ساعه ما يلاقي حاجه جميله يقول لك هذا قيد النواظر قيد النواظر يعني ايه يعني اللي يبص له لا يتحول عنه لان اللي يتحول عايز يشوف احسن انه مش هيلاقي احسن من كده حيث انه عامل ايه فيه بصيش يبقى اسمه قرة عين يعني ايه يعني شيء حسن تستقر عنده العين ولا تطلب مزيدا في الحسن عليه ولا تحسن

لازم يهتدي بالفطره الى وجود الاله، او يتذكر عالم الذر المعهد والميثاق، كل مولود يولد على الفطره، وانما ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. اذا لو الانسان تذكر صحيح وجرب نفسه عن المساله لازم يهتدي الى ان في اله. لكن ربنا برضو عمل خلى للغفله مجال وارسل الرسل علشان ايه؟ ولذلك يقول لك رسلا ايه؟ مش بادئين، ده مبشرين ومنذرين. بس انما المساله كان يجب انها تكون ايه؟ معروفه عند الناس ان في ايمان وفي اله، بس انتم منتظرين الاله ده عايز ايه؟ بس احنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب ان واحد راكب طياره ووقعت به الطائره في الصحراء، وبعدين لا وجد ميه ولا مكان ياوي اليه ولا اكل ولا شرب ولا حد ولا اي حاجه، وبعدين قعد فغلبه النعاس فنام. فلما استيقظ وجد مائده موضوع لها الطعام والشراب بالله قبل ما ياكل ما يفكرش مين اللي جاب الحكايه دي، ما يتلفتش كده مين اللي جاب دي. طب انت اقبلت على كون سماء وارض وشمس وقمر ودنيا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تذكرت ما فرأت أنت عليه من الخير في الدنيا والأشياء اللي جاء تخدمك فليجب تتنبع إلى أن في حد. فلما يجي رسول يقول لك اللي عمل دي ربنا كنت تستبدعه، ده اللي بدور عليه، تعالى قول لي مين اللي عمل الحكاية دي. يبقى إذن لو يتذكر الإنسان كان ينتهي إلى الإيمان. بس يبقى عايز إيه من الرسول؟ يقول له طب اللي عمل كده عايز مني إيه؟ هو اللي يطلب عايز أعمل له إيه؟ يقول له اعمل كده مش عارف اعمل كده. يبقى الرسل جايين يعملوا ايه؟ يبينوا لك مطلوب من تؤمن بانه موجود لعله يتذكر او يخشى يخاف العقوبه، يتذكر النعم السابقه فيؤمن او يخشى العقوبه اللاحقه فيؤمن. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. ايه الخوف ده؟ ايه معنى الخوف؟ ايه شيء في النفس يحرك فيك المهابة من شيء. انا خايف في الحكاية دي. طب انتوا خايفين من ايه؟ انك نخاف ان يفرط علي. يفرط يعني ايه؟ فيه افرطة وفيه فرطة. أفرط أي تجاوز الحد، وفرط يعني قصر في الحد. يبقى أفرط معناها إيه؟ تجاوز الحد. ولذلك يقول لك الوسط وسط فضيلة بين إفراط وتفريط. اللي هنا ويامن إيه؟ من الإفراط. الإفراط يعني سبقت أكثر من اللازم، ومأخوذ منها فرس فارط. لما يعملوا السباق يركزوا عصايا في الاخر ويشوفوا الفارس اللي على الحصان اللي يحمل عصايا الاول يبقى هو ده الايه. ولذلك يسموها ايه؟ هذا قصب السبق. يجيبوا قصبة دي الغابة طويلة كده ويركزوها في اخر الايه المضمار اللي هو اللي يسبق الهي وقفة ساعة ما مسكه يقولوا هذا قصب الايه قصب السبق. الفرس اللي يطلع الاول بيسموه الايه المجلي اللي هو هياخد الايه المركوزه دي فيسمونه فارس يعني سبق غيره. يبقى الفارس هو الذي يسبق. يسبق ايه؟ الحد اللي معمول له. دوك سبق غيره وده سبق الحد. ولذلك تجد القران لما يجي يخاطب تلك حدود الله مرة يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها. يعني ايه ايه؟ اوعى تسبق الحد. طيب والآية تانية يقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها. دي فلا ايه ودي فلا تقربوها. قال لك في المحللات تلك حدود الله ما تعديهاش بقى. حد بتاعك ما تسبقش الحد.

ثم هدى كل شيء مخلوق الى مهمته بدون اي عمل ثاني. واذا كان الانسان البشر المقدور للقادر الاعلى بيستطيع انه يعمل مثلا حاجه زمنيه قنبله زمنيه ويظبطها ويعملها والساعه كده لما تيجي كده تبقى تنفجر ومش عارف ايه وبتاع وحاجات كده بدون ما يمسكها، هو صنعها اولا صنعها مؤقتا وبعدين يسيبها هي تعمل العمل. اذا كان الانسان صنع شيئا يستطيع ان يؤدي الشيء مهمته بدون اتصال القادر به، هو يعملها كده من نفسه. كذلك الحق خلق كل شيء واقدر كل شيء على ان يؤدي مهمته على الوجه الاثر تاديه غرضيه، بدليل ان الحيوانات اللي احنا بنتهمها بانها بهائم واغبيه ربنا ادانا صوره لها في مساله الغراب اللي ربنا بعثه علشان يواري سوءته عشان يعلم واحد انه يواري سوءته. يا ويلتك اعجبت ان اكون مثل هذا الغراب. طب الغراب عملها ازاي؟ ده بالحكم الايه؟ بالحكم الغريب. واحنا ضربنا مثل مره وقلنا لو ان انسانا ركب حمارا واراد ان يخطئ ان يخطي قناه مائيه، ساعه ما يجي يخطي قناه مائيه لاحظوا كده الحمار يروح عامل ايه؟ بصص لها بس بص، وبعد ذلك يقدر بالغريزه أيستطيع أن يخطوها أو لا يخطوها. فإن استطاع أن يخطوها يروح قافز وماشي، إن لم يستطع وما قدرش يتكسر تشيله ما يمشي توديه ما يمشي يوديه بإيه؟ الذي خلق كل شيء وهداه بحكم غريزته كده يروح عامل العملية. هي عملية بالغريزة الأمر فيها بالغريزة، ولذلك كل أفعال الأشياء غير المختارة اللي معمولة بالغريزة ما بتخطيش أفضل. ليه؟ لأن ما فيش لها عقل يعمل هوى، لأن العقل ده معمول يعمل ايه؟ يقدر يقول لك لا ما تقولش الحقيقة دي دكتن جيش، إنما الحيوان ما يقدرش لا يدكتن. زي العقل الإلكتروني لما انت ضبطته على حاجة يعمل ايه؟ يؤديها كما هي وما يغلطش زي ما مليته يدي الله. لكن العقل البشري نفسه انه لا دي ما اقولهاش دكتن دي بلاش، ادي مزح. زي مزح الورد الطبيعي انه يزهر والورد الصناعي ما يزهرش، يبقى زبونه دليله ايه؟ دليله فوقيه وحيويته، كل يزهر ده دليل الفوقية والحيوية. يبقى العقل اللي يقدر يغلط ويلكن دي ويحط دي ويبقى له يقول لك لا دكة مش محكوم بحاجة، دي محكوم بالايه؟ بالغريزة الصرفة. لذلك قلنا برضه انك اذا جئت بحيوان واعطيت له قوته من برسيم او الاب وشبع، اذا شبع لو ضربت بالف صوت لا يستطيع ان يزيد عود برسيم واحد على اكل. لكن الانسان اللي له عقل وله هوى يعمل ايه؟ يقول لك اره الالوان تريك الارفاق، يقوم تقول له يا اخي انت نسيت الحلوة، انت نسيت اللي مش عارف ايه، انت نسيت الطلب الجميل ده، انت نسيت دوك محكوم بايه؟ بغريزة تخفى. اذا الذي خلق فسوى والذي قدر فحجب، هذا كل شيء على ان يؤدي ايه؟ يؤدي مهمته. اللسان تمسكت تلاقي فيه حلمات متعددة، حلمة منها بس تدوق الحاجة الحلوة والنور، وحلقه وبتاعت دقي المره ودي بتوق الحريته، والمنطقه هي قد ايه كلها في اللسان؟ قد ايه محطوط كل حاجه بايه؟ بقدر. تيجي مثلا الاذن معموله بتركيب خاص ان الصوت يدخل لها ويدخل الصوت ما فيه له استقبال، لو ان صوت قوي يخرق الوزن مثلا يوم ربنا عامل التلافيف ده ايه؟ علشان الصوت قبل ما يروح بصاروخيته يبقى يروح بحنانه المكثفه، يبقى يدخل كده ويعمل كده على ما ايه؟ على ما ينتهي. يجي مثلا الانف مثلا موضوع بها بشكل فيه مخاط ما بيشيلش منك سواد، مخاط اسمه المخاط العالي. ليه؟ قال لك عشان انت عضه تتنفس هتاخد هواء، الهواء قد يكون ملوثا ملوث بغبار، يقوم لما يدخل في العمليه بتاعت المخاطيه دي يقوم يلجا في الايه؟ يلجا فيه، وبعدين يعمل برضه شويه شعر علشان تحوش الاكثف شويه يبقى المخاطب يحوش الاقل وشويه الشعر يشوف الايه. ولذلك لما يجي واحد يقص سنبه احذركم من ان يقص كل الشعر اللي موجود في البتاع لانه معمول كمصفات للميل للنفس. يبقى في مخاط وفي ايه في شعر. كل عمليه معموله نظام خاص من العمل ومن العمل الحق وانضبطت على كده وتؤدي ايه وتؤدي مهمتها. الاله يخرج وزين وبطير ومش عارف ايه وينقبض ومش عارف ايه. وريني اله ميكانيكيه بقى واحد لما يكون عمره زي ما بيقولوا 120 سنه و 140 سنه بآلات هي القلب ميكانيكيه لا وقفت ولا عمل لها غيار ولا لها ورديه ولا اي حاجه ابدا. هاتها بالسلامه ما تجيبهاش في العطب بقى. تقول واحد 120 سنه قلبه عمال بيعمل ايه؟ بيشتغل بدون ورديه. طب هات بالشكل ده ولا حد ولا اضبطه ولا حاجه ويعمل وانت نائم وانت سكران وانت مش عارف ايه ولا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اذا قيل لفرعون ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه الى ان يرتحق او ينتفع بما اعطيه ما يقدرش يناقشه. يقوم يعمل ايه فرعون؟ يقوم ينقل النقاش الى حاجه هايله. يقول له ايه فما بال القرون الاولى وما يقدرش على ذكرك ما يقدرش على ذكرك. انتوا عارفين المحوار اللي حدث بين ابراهيم والنمروز؟ قال ايه ربنا بيحيي ومين؟ قال له انا ايه انا احيي. والكلام جدل الكلام سفسطة. طب ازاي تحيي وتميت يا سيد؟ قال انا هحكم على دوام الاعداد وبعدين اعفى عنه. يبقى انا احييت وموت. يقول له لا انت ما احييتش ده انت جيت لي الحي وسبته في حاله مش كده ولا لا؟ لكن دي سفسطه بقى. قام قال له طيب بلاش اللي هتدخلك في السفسطه دي ونقعد نتناقش. قال له طيب ربنا بياتي بالشمس من المشرق هتقلنا يا شاطر انت من المغرب بقى. فبهت الذي كفر. بهت يعني ايه؟ يعني اتاخد كده على مشامه ما قدرش ايه؟ بك هيقعد اهو كده فيه. لا قال له ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ام قال سيبنا بقى احسن ده هو ان دخل في العمليه دي هنعمل ايه؟ هيغلبني. وما دام يغلبني يبقى الناس اللي مدعى عليهم الالوهيه دي يشككوا في الحكايه ويكفروا بينا وتبقى ثوره عليا وتنتهي المساله. قال لك انقله انقله. قال له فما بال القرون الاولى. طب بالله ده كلام؟ طب احنا بنتكلم في ايه ومالك ومال القرون الاولى؟ قال له راح قفل له البال. قال له ما كلمة ما بال؟ البال هو الفكر. يقول خطر ببالي كذا يعني جاء في فكر. ولا يأتي في الفكر اللي يجي بقرة الشعور ده الشيء المهم فيطلق على الشيء الايه المهم. قال له طب قول لنا على الحكاية بتاعة القرون الاولى دول اللي مشي. طب وانت مالك بقى مالك القرون؟ ما تخليك في حالك انت الاول وننتهي من القضية دي وخلاص. أم راح أكل من الباب. قال علمها عند ربي. دي مسألة مش بتاع فلس. عند ربي في كتاب لا يضل ربي. يقول لك واحد ثاني يقول لك طيب مدام علمها عند ربي. قال لك ليه؟ لأن الذي يسأل عن حال القرون الأولى هو الذي يجازيها. عايزين نعرف حالتها هي كانت مؤمنة نعمل لها ايه؟ كانت كافرة نعمل لها. طب وانت عجازي؟ يبقى سؤال لا وضع له. يبقى سؤال هروب من جدل الجسم الى مهاترة الهمس. فما بال القرون الاولى؟ قال له علمها عند ربي هو اللي هيجازي. وما دام هو اللي هيجازي يبقى هو اللي عارف. وما دام علمها عند ربي وربي سطرها في كتاب علشان المدبرات امر يشوف شغله يقرا في الكتاب مش عشانه. لان ربي لا يضل ولا ايه ولا ينسى. وبعد ذلك دخل معه في قضية أخرى خاصة تتكلم عن الخلق الأول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى